بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك الثقة وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. لا نزال في مادة التعارض والترجيح، وحيث لم نستطع بالأمس بث مباشر لدرس الإعجاز العلمي، فإننا بإذن الله تعالى اليوم سنكمل هذه المادة، أو سنواصل الدرس في التعارض والترجيح. وقد وصلتني رسائل من الطلاب أنه وصل عند التعارض بين نهي وأمر، ونهي ونهي، أو نهي وأمر من جهة ونهي من جهة، وقالوا بأن البث انتهى. قلت لكم أن الأحاديث الطلاب يقولوا ما فهموا هذه المسألة ولا بد من إعادتها. فمسألة التعارض بين الأمر والنهي أراد الأحناف أن يلزموا الشافعية، أراد الأحناف أن يلزموا الشافعية. أنت عم تمشي معه صح؟ تمشي مع بعض يعني؟ مش تسيبوه يعني؟ خلاص بعدنا الساعة 8 الصبح. خلاص. أو تكون ما جالسين هنا ولا بتمشوا؟ خلاص خذ الحاجة وتخليها هنا. طيب، إن شاء الله. طيب، هذا المفتاح، خذ المفتاح من هنا. السلام عليكم، بين اتصال. نعم، سنعيد هذه المسألة، وهي التعارض بين الأمر والنهي، أو الأمر والنهي من جهة والنهي من جهة. أراد الأحناف والجمهور أن يردوا على الشافعية بأن قالوا أنه لا يصح الصلاة، صلاة تحية المسجد، وقت النهي. لماذا؟ قالوا بعد أن استدل الشافعية بالأدلة التي رجح فيها جانب جواز القضاء وجانب جواز قضاء النافلة أيضا الراتبة وما كان لها سبب، أتى الجمهور بأن أرادوا أن يردوا على الشافعية من ناحية أخرى، فقالوا نلزمكم يا شافعية بأن تلتزموا بالمنهج الذي سلكتموه، وهو إذا تعارض نهي وأمر نقدم النهي. هذه قاعدة وهذا أصل أنتم مسلمون بها يا شافعية، فلا بد أن تسلموا هنا الآن. فلما تعارض أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالصلاة تحية المسجد ونهي لا يصلى في هذه الأوقات، فالأصل أن يقدم النهي عن الأمر فلا يصلى في أوقات الكراهة. فرد الشافعية قالوا لا تلزمون بهذا الفهم الذي فهمتموه، نحن معكم في هذا الأصل، إذا تعارض أمر ونهي نقدم النهي للاحتياط والأبضاع والتحريم مقدم، ولا شك في ذلك. لكن هنا ما تعارض معنا أمر ونهي، وإنما المتعارض أمر ونهي من جهة ونهي من جهة. كيف؟ قالوا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه الأوقات، ذا نهي، وأمر الذي دخل ولم يصلي فقال صلي صلي، صليت ركعتين؟ قال لا، قال فصلي، فهذا أمر. هل هنا تعارض أمر نهي؟ أيهما نقدم؟ نقدم الأمر، لأن بجانب الأمر أيضا نهي، بجانب الأمر أيضا نهي، وهو لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لا يجلس حتى يصلي ركعتين. فصار معنا أمر ونهي من جهة ونهي من جهة وأمر من جهة، فيقدم ونهي من جهة، فيقدم الأمر والنهي. فيقدم الأمر والنهي فيصلى فيجوز صلاة ما كان لها سبب، ولذلك حدث قبل شهور أن لما كسفت الشمس وكان ذلك وقت الكراهة وقت العصر جميعا صلوا وكانوا شافعية، فصلى الأحناف والمالكية والحنابلة، فقلنا لهم الحنفية والمالكية والحنابلة تشفعوا بل تسننوا، تشفعوا بل تسننوا. هذه خلاصة المسألة التي تعارض فيها الأمر والنهي، فأراد الشافعية رجح الأحناف جانب النهي، والجمهور فقالوا لا يصلى في هذه الأوقات، الأوقات المنهي عنها بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعند الزوال، هذه الأوقات لا يصلى فيها، ورجحوا جانب أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى حتى ونجد أمر، لكن يقدم النهي على الأمر فلا يصلى. والشافعية رجحوا أولا جانب هذا أن الرسول أنه يرجح من جانب الفعل، يرجح جانب الفعل أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة وصلى، نهى عن صلاة بعد العصر وصلى العصر. لكن المالكية يقولون أليس عندكم خصوصية للرسول؟ من حق المالكية أن يقولوا للشافعية أليس لديكم خصوصية للرسول؟ ألا يكون هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا الوقت وصلى، هذا من خصوصياته، كما أنه لا يجوز للإنسان أن يجمع بين أربع نساء وصلى وجمع الرسول أكثر من أربع، فهذه من خصوصياته، نهى عن الوصال وواصل، فهذه من خصوصياته. أليس لكم شيء تسمونه من خصوصيات النبي ومن خصوصيات الرسول؟ نقول لا، للحنفية والمالكية هذه ليست من خصوصية الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لم ينص، لم يقل الرسول هذا خاصا بي، بل بيّن لما سئل بحديث أم سلمة عن هذه الركعتين اللي صلاها، قال هما الركعتان اللتان بعد الظهر، أنه شغل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أداء هذا أو عن هذه النافلة بوفد عبد القيس، فشغل فصلاها بعد العصر. لكن نثبت من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم المداومة، المداومة لما كان يداوم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ما تركها حتى مات، هذه الركعتان بعد العصر كان يداوم عليها، هل هي من خصوصياتي؟ نعم، المداومة من خصوصياتي، أما الصلاة من حيث هي مشروعة، ولذلك نحن نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم فهو مشروع، أما المداومة فهذه الذي هي من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم، لحديث آخر الذي قال فيه نحن آل محمد إذا فعلنا شيء أثبتناه، فصار مثبت. إذن الصلوات التي بعد العصر يجوز أن نصلي الصلاة النافلة أو القضاء وكذا الراتب القضاء وذات السبب نصليها لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك، ولا يجوز لنا أن نداوم بعد العصر ونصلي ركعتين لأن هذه من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر، هذه من الترجيحات عند الشافعية أن أحد الصحابة قام بعد الفجر وصلى ركعتين، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم الفجر ركعتان، قال هذه الصلاة التي لم أصليها قبل الفريضة وهي السنة، فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يؤيد جانب الترجيح أنه يجوز للإنسان يصلي بعد الفجر للسنة، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر الذي صلى بعد الفجر الركعتين التي لها سبب. إذن يجوز للإنسان أن يصلي بعد الفجر وبعد العصر وعند الزوال، ماذا؟ إن كانت فريضة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فإن ذكرها بعد الفجر أو بعد العصر وصلها فيكون ممتثلا للأمر، ولا يدخل في النهي. طيب بقي معنا صلاة أخرى وهي في مكة. مكة يصلي عند الشافعية في أي وقت. لما؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بحديث خاص به، قال نهى، هذا عام، نهى عن الصلاة في هذه الأوقات، هذا عام، وهذا حديث خاص. يا بني عبد مناف، يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا جاء وصلى في أي وقت أو ساعة من ليل أو نهار. إذن فيجوز في مكة أن يصلي في أي وقت من ليل أو نهار، ورجح الشافعية هذا بهذا الحديث. أيضا يوم الجمعة، الشافعية جوز يوم الجمعة أن يصلي الإنسان وقت الزوال. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي الإنسان في هذا الوقت لأنها ساعة تسجر فيها جهنم، ونهى عند الزوال، ويجب أن نلتزم بهذا. لكن نحن حملنا على النفل المطلق، حملنا على النفل المطلق أنه يحرم في هذه الأوقات الخمسة، بل إن صلاها لا تنعقد، بل إن صلاها لا تنعقد. لكن ما كان لها سبب صليت، ما كان لها صليت. ويوم الجمعة يصلى، لماذا؟ لأنه ورد في الأحاديث أنه ما زال الصالحون من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، والأحاديث الواردة أن الإنسان يأتي المسجد في بداية الوقت ويصلي ما شاء حتى يصعد الخطيب المنبر، يصلي حتى يصعد الخطيب المنبر. فإذا صعد الخطيب المنبر منع من الصلاة. إذن لا شك والخطيب لا يصعد إلا بعد الزوال، فدل على هذه الأحاديث بعمومها أنه يجوز للإنسان أن يصلي في هذه الأوقات، لأنه مأمور بهذه الأحاديث، وأنه لا زال الصالحون ومن بعدهم وابن الصحابة ومن بعدهم إلى يومنا هذا يصلي، ولا أحد ينكر عليهم أبدا. فحمل الشافعية هذا النهي على النفل المطلق، قالوا لا يجوز للإنسان أن يصلي النفل المطلق ويصلي ما كان لها سبب. إذن هذه المسألة التي كانت في الدرس الماضي، وقال الطلاب أنه انتهى البث ولم يتضح لهم هذه المسألة، فأعدتها لتكملة الدروس الماضية. معنا حديث التعارض بين حديث وحديث، من مس فرجا فليتوضأ، وحديث إنما هو بضعة منك. الأحناف قالوا يجوز للإنسان أن يغتسل إذا اغتسل ومس فرجه، أنه لو مس فرجه وهو متوضئ فإن صلاته صحيح ووضوءه صحيح. والشافعية قالوا لا، من مس فرجه فليتوضأ، ورجحوا ذلك بالنسخ، فقالوا أن حديث طلق ابن علي متقدم، وحديث بسرى وحديث أبي هريرة متأخر، فما كان متأخر يرجح على ما كان متقدم فيكون منسوخا، فيكون الحديث الأول في بداية الإسلام والحديث الآخر في نهايته، في حديث أبي هريرة إنما أسلم في السنة السابعة فيقدم على حديث طلق بن علي، وهذا أيضا قد مر معنا. طيب مسألة الجماعة، صلاة الجماعة، وردت أحاديث تبين أن صلاة الجماعة فرض عين. جاء الأعمى يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أعمى ولا يجد قائدا يقوده، فهل له أن يصلي في بيته؟ فقال نعم، صلي في بيته، لأنه معذور وصاحب عذر، فيجوز له أن يصلي في بيته، وما المانع؟ ثم لما ولى قال نادوه فنادوه فقال تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك عذر فأجب. هذا الحديث بظاهره أن صلاة الجماعة فرض وأنه ليس له عذر ولا بد من المجيء. حديث آخر يبين أن صلاة الجماعة ليست فرض وإنما هي سنة، بحديث صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبعة وعشرين درجة ورواية خمسة وعشرين درجة. فهل نأخذ بهذا الحديث الذي يبين أنه سنة أم نأخذ بهذا الحديث الذي يبين أن صلاة الجماعة فرض عين؟ ننظر إلى الترجيح. فمن قال بأن صلاة الجماعة فرض عين قال نأخذ بالحديث الأول، وأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل هذا لا يدل على أنها سنة. بل كأنه يقول ليس هناك وجه مقارنة. بما رجحتم هذا القول؟ قالوا رجحنا هذا القول بقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يقول لقد هممت أن آمر فتقام الصلاة ثم أقدم شخصا يصلي بالناس إماما ثم أذهب وأنطلق إلى الذين يصلون في بيوتهم فأحرق عليهم بيوتهم فهذا يدل على أن فرض أن الصلاة فرض عين، لأنه لا يمكن أن يصل العقاب إلى إحراق البيوت إلا لأنه فرض. هل لديكم أيضا ترجيح آخر؟ قالوا نعم لدينا حديث آخر أيضا، وهو قول أحد الصحابة قال لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق قد علم نفاقه. لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق قد علم نفاقه، فدل على أنها فرض عين. إذن هذا الحديث، الحديث الأول لا أجد لك عذر، هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك عذر، يعني يجب أن يصلي جماعة والمسجد. الثاني هم الرسول صلى الله عليه وسلم بالإحراق. الثالث حديث ابن مسعود أنه لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق، أي ثلاثة حديث. الجمع في المقابل رجحوا قالوا ليست فرض عين، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذات مرة نووا وقاموا الصلاة وتخلف عن الصلاة اثنان، فلما انتهى من الصلاة أمر بهما فدعي دعاهما فاتوا لما وسألهم لما لم تصلوا معنا ألستم بمسلمين؟ قالوا قد صلينا في رحالنا، قد صلينا في رحالنا، يعني كل واحد صلى في رحله. قال لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما هذا إقرار بأنه يجوز أن يصلي في رحله، ثم أتيتم ووجدتم جماعة فصلوا معهم، ففي رواية أنها تكتب لكم نافلة، تكتب لكم نافلة، فدل على أن الصلاة في بيته صحيحة، دل أن الصلاة في بيته صحيحة وأن هذه نافلة، هذا دليل. الآخرون يقولون لا يمكن يكون هذا في السفر، يمكن يكون هذا في السفر وهو جائز، لكن نرد عليهم ونقول لهم للحنابلة مثلا أنتم لا تسلمون أصلا حتى في السفر توجبون صلاة الجماعة، فليس لكم أن تقولوا أن هذا في السفر، هذا شيء. وللشافعية أن يردوا أيضا على الجمهور أو على الحنابلة فيقولوا أن أحد الصحابة كان يصلي في مسجد، لو تعرفون في المدينة مسجد الجمعة، مسجد الجمعة لو تعرفونه، كان يصلي فيه بل كان هو الإمام، فيما بينهم شارع تماما الآن، شارع هذا مسجد الجمعة وهذا الشارع وبيته هنا، بيته بالمدرسة المقابلة، عتاب